آمناً بالله ترسي طريق الله يا مؤمناً بالله سر وارتقي أنت التقي سر وارتقي أنت التقي لا تشركاً بالله لا تشركاً بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في جوف الليل مع الله. سبحان الله، كلما تكلمت عن قيام الليل وجدت نفسي أحب أن أبدأ بهذا الأثر الوارد عن رب العزة سبحانه بروعة ما تنطق كلماته بالحب، بكل الحب. فتعالوا نسمع. قال تعالى لداود عليه السلام: يا داود، إن لي عبادا يحبوني وأحبهم، ويشتاقون إلي وأشتاق إليهم، ويذكروني وأذكرهم، فإن حذوت طريقهم أحببتك. قال داود: يا رب، وما علامتهم؟ فقال تعالى: فإذا جنهم الليل واختلط الظلام وخلى كل حديد بحبيبه، نصبوا لي أقدامهم وافترشوا لي وجوههم، ونادوني بكلامي وتملقوا إلي بإنعامي، فبين صارخ وباكي وبين متأوه وشاكي، بعين ما يتحملون من أجلي وبسمع ما يشكون من حبي. أتعلم يا داود، أعطيهم ثلاثة أشياء. الأول: لو كانت السماوات السبع والأراضون السبع في ميزانهم يوم القيامة لاستقللتها عليهم. والثاني: أقذف من نوري في وجوههم وفي قلوبهم فيخبرون عني كما أخبر عنهم. والثالث: أقبل بوجهي عليهم. أفرأيت يا داود من أقبلت عليه بوجهي؟ أيعلم أحد ماذا أريد أن أعطيه؟ كل هذا لقوام الليل المتهجدين، لأنهم اختاروا أن يكونوا في جوف الليل مع الله. اللهم اجعلنا منهم من قلت فيهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تصوروا أجسامهم تنفر من الفراش وكأن بينهم وبين السرير خصومة. عجيب أمرهم، ألا يحبون الراحة النوم؟ يحبونه، لكن حبهم وشوقهم ليكونوا مع الله أعظم، حتى أن الواحد منهم إذا اقترب طلوع الفجر يشعر وكأن قلبه ينسلخ منه، مع أنه بعد دقائق سيكون في اتصال جديد مع الله في فريضة الفجر. لكن سبحان الله، هذه الخلوة مع الله لها مذاق خاص. ثم قال تعالى: يدعون ربهم خوفا وطمعا. لكن لا تظنوا أنهم كالناس العاديين يدعون الله خوفا من عذابه وطمعا بجناته فقط، بل يدعونه خوفا من أن يحرم من حبه إن عصوه أو قصروا، وطمعا في توفيقه وهدايته كي يفوز بمحبته ورجاء جنته، كي يكرم برؤية وجهه الكريم فيكونون ممن قال عنهم تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ثم عقب تعالى بقوله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فكما أخفوا قيامهم عن الناس مخلصين لله، أخفى الله لهم جزاءهم، بل ولأنه أعظم من أن يوصف. يقول الله تعالى: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أحبك في الله، لو علمنا ثواب قيام الليل ما تركناه أبدا. يقول الحديث صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس في صعيد واحد يوم القيامة، فينادي مناد فيقول: أين الذين كانوا تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ فيقومون وهم قليل، فيدخلون الجنة بغير حساب، ثم يؤمر بسائر الناس إلى الحساب. اللهم أعنا على أن نكون منهم. ربما مثل هذه الفتاة البسيطة التي تعلق قلبها بالله. وإليكم قصتها، وقد حدثت منذ زمن بعيد. هي فتاة مسكينة قد تم إحضارها إلى دار إحدى الأسر لتساعدهم بأمور المنزل. فلما وصلوا البيت حضر طعام الغداء، فعرضوا عليها الطعام والأكل، فقالت: تأكل بالليل إن شاء الله، ففهم أنها تصوم النوافل. أنهت أعمالها المنزلية، وما أن جاء الليل حتى أكلت، ثم سألت أهل البيت: هل تريدون خدمة أخرى مني؟ فقالوا: لا. قالت: إذن دعوني لخدمة مولاي الأكبر تبارك وتعالى. فقالوا: بارك الله بك ولك. فانصرفت إلى غرفتها تصلي بها العشاء، ولما مضى ثلث الليل الأول ضربت الباب على أهل البيت، فقال صاحب البيت: ماذا تريدين؟ قالت: يا مولاي، ألا تقومون للتهجد؟ فقال: لا. فرجعت إلى صلاتها، ولما مضى نصف الليل عادت إلى أهل الدار وضربت ببارهم وقالت: يا مولاي، قام المتهجدون إلى وردهم، ألا تقومون؟ فقال صاحب الدار: لا، اذهبي لشغلك. فمضت. ولما بقي الثلث الآخر من الليل لم تتمالك نفسها، وحزنت أن يفوت أهل هذا البيت الخير الكثير، فقامت وضربت على الباب ضربا عنيفا وقالت: يا أهل الدار، أما دعاكم الشوق إلى مناجاة الملك؟ حقا أحبتي في الله، أما دعانا الشوق إلى مناجهته سبحانه؟ تقول: قوموا لأنفسكم وخذوا مكانا، فقد سبقكم الخدام. ولكن لا حياة لمن تنادي. حتى أذن الفجر فقاموا لصلاة الفجر، ثم ذهبوا إلى غرفتها ليعاتبوها على إيقاظهم. فلما اقتربوا من باب غرفتها سمعوا صوتها، وإذا بها تقول: اللهم إني أسألك بحبك لي أن تغفر لي. فتعجبوا لهذا الكلام، ما هذا؟ واثقة من محبة الله لها تسأل رب العزة سبحانه بحبه لها؟ تسألوها متعذبين ومستنكرين: كيف تجرؤين على الله؟ من أن علمت أنه يحبك؟ فقالت: لولا محبته لي ما أنامكم في أحب الأوقات إليه وأقامني. ألم نذكر قوله عز من قائل في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وقيام الليل بل والخلوة بالله وقت النزول الإلهي من أعظم النوافل وأقرب القربات فعلا أحبتي. وصدق من قال: إذا أردت أن تعلم عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. فهنيئا لمن كان مع الله في كل حال. يقول سفيان الثوري: إذا كان أول الليل ينادي مناد من تحت العرش: ألا ليقم العابدون، فيقومون ويصلون ما شاء الله. ثم ينادي مناد في شفر الليل: ألا ليقم القانتون، فيقومون ويصلون إلى السحر. فإذا كان السحر ينادي مناد: ألا ليقم المستغفرون، فيقومون ويستغفرون. نرى المحبين يقومون أفواجا أفواجا ليكونوا مع الله، منهم من يتعبد، ومنهم من يدعو ربه ويناجيه، ومنهم من يستغفر، ومنهم من يقوم مع الفوز الأول ويبقى حتى النهاية، فيعيش المراحل الثلاثة. فإذا طلع الفجر، خلاص أذن الفجر، ينادي مناد: ألا ليقم الغافلون، فيقومون من فرشهم كالموتى نشروا من قبورهم. لماذا غافلون؟ قد قاموا إلى فريضة الفجر. صحيح، هم ما قصروا في الأهم الفريضة، لكنهم غافلون عن روعة المعية الحقيقية. ففريضة الصلاة لا مجال لكل مؤمن يريد الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا أن يلتزم بها. أما نافلة التهجد وقيام الليل فهذا لا يقوم إليه إلا محب مشتاق إلى الخلوة بربه، مشتاق ليكون مع الله. فهذا سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه كان يقسم الليل ثلاثة أثلاث، فيقوم الثلث الأول ثم يوقظ امرأته فتقوم الثلث الثاني، ثم توقظ امرأته ابنتهما الوحيدة فتقوم الثلث الأخير، وهكذا يكتب لهم أنهم أحيوا الليل بطوله. فلما ماتت زوجته قسم الليل هو وابنته، فكان يصلي نصف الليل وتصلي ابنته النصف الآخر. فلما مات أنس رضي الله عنه حرصت ابنته على أن تقوم الليل كله لله رب العالمين، بيت أهله مصممون أن يكون طوال الليل مع الله. فكيف هو ليل أسرنا اليوم؟ بل في جوف الليل إذا خلى كل حبيب بحبيبه، كن أنت مع الله. من بدأنا بالاتصال أولا فقد قال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأستغفر. فبالله عليكم، هل يعقل أن نستغرق في النوم وربنا ينادينا هكذا؟ أحبتي في الله، إن ذاك الثلث غال من حياتنا وأعمارنا، هو أحب الأوقات إلى الله، ونحن فيه من الزاهدين، بعضهم في سهرة مع الأصحاب حتى طلوع الفجر، ولعلهم على الفضائيات أو الإنترنت يتزودون بالمعاصي أو يضيعون وقتهم هكذا على اللا شيء، ونسوا جميعا أن الله معهم ويراهم. بل وأكثر من ذلك، سبحانه يقول لنا: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، وبعضنا يستزيد منها في تلك اللحظة. بل قم وقل له: نعم أنا المستغفر يا غفور، أنا التائب يا تواب، أنا صاحب الحاجات يا كريم، أنا من أتمنى أن تمسح كل الأيام الماضية من حياتي، كل معصية، كل لحظة بعد عنك، كل جفاء، كل لحظة فضلت فيها شهواتي على طاعتك. كلنا نعلم أن الليل يعني الظلام، لكن بالمعاصي تستبد ظلمته، ولا بد أن ينهض كل محب لله ينير ظلمة الليالي في قيام الليل، ويدعو لكل عاص لتشرق أنوار صلته بالله سبحانه على الجميع. صدقوني، هناك كثير من الناس إذا جاءهم من عرفهم طريق الله وجدتهم قد أصبحوا من خير الناس وأتقاهم. ورد في كتاب فزاء الألباب أن عبد الواحد بن زيد رحمه الله ذكر ما حدث معه وأصحابه في إحدى رحلاته البحرية، يقول: عصفت بنا الريح على جزيرة في البحر، مكثنا فيها مدة ورأينا هناك رجلا يعبد صنما، فقلنا له: أيها الرجل، من تعبد؟ فأشار بيده إلى الصنم، فقال الرجل: وأنتم من تعبدون؟ يقول عبد الواحد: قلنا: نعبد الله سبحانه وتعالى. فقال الرجل: ومن هو؟ فحدثوه عن الله تبارك وتعالى في آيات وأحاديث وكلام مؤثر، وأتوا بالمصحف وقرأوا عليه، فبكى ثم قال: ينبغي لصاحب هذا الكلام أن لا يعصى، فأسلم وأخذوه معهم. يقول راوي القصة: وعلمناه شرائع الإسلام وأولها الصلاة، وحفظناه شيئا من القرآن، فلما جاء الليل صلينا جميعا وأراد بعضنا النوم، فنظر إليهم الرجل متعجبا وقال: يا قوم، الإله الذي دللتمون عليه هل ينام إذا جاء الليل؟ قلنا: لا إله إلا الله، يا عبد الله، هو حي قيوم لا ينام. فقال عندها: بئس العبيد، أنتم غافلون مستعجلون على النوم ومولاكم لا ينام. ترى أي لذة شعر بها في صلاته لا يريد أن يحرم منها بالنوم. وهكذا بقي على حاله كل ليلة، إذا نام البعض قام ينادي ربه بعدما عرف الإله الحق الله، فما عاد يتحمل أن يكون بعيدا عنه، محتاج يكون مع الله. ترى هل نحن كذلك نشعر بحاجتنا أن نكون مع الله؟ يقول أحد السلف رحمهم الله: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. صدق، فأهل القيام يسهرون في حب الله، في طاعة الله مع الله مالك السعادة الحقيقية وخالقها، وهو من يعطيها لأهل محبته، وليست المتعة المؤقتة التي يتوهم أهل المعاصي أنها سعادة. لكن من ذاق عرف فإن أصحاب الليل الحقيقيين هم بلا شك من أهل المحبة، أهل القرآن والذكر، يتلذذون بحلاوة مناجاة الله بكلامه وطول القيام. فقد ذكر صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت، الوقوف في الصلاة وقراءة القرآن. ولعل في هذا فرصة لختم القرآن، لكن بالتدرج، نبدأ بركعتين والقليل من القرآن. فقد قال عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها. وقد أوصى الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين لمتين، فأوغل فيه برفق. ثم مع الوقت يزيدنا الله من فضله، لقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فنجعل لنا وردا نقرأه في صلاتنا، حجب نصف جزء، جزء أو أكثر نقرأه كل ليلة، بأن نضع المصحف نصب أعيننا ونرتل منه بصوت لا هو مرتفع ولا هو منخفض، نجمله، لقوله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وكم يكون رائعا لو طلعت في كل ليلة قبل الصلاة على تفسير هذه الآيات الكريمة، وإن قلت فإن ذلك يعين على التدبر والخشوع. وإذا تلوت أختي الحبيبة وأنت أخي الكريم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، استشعر أنه سبحانه يناديك وعاهد على الطاعة. وإذا قرأت آيات عن الجنة فتخيلها وابتسم وارجو الله من قلبك أن تكون من أهلها. وإذا قرأت آيات عن النار تخيل أهلها وهم يصطرخون فيها ويعذبون، واستعذ بالله منها ومن كل عمل يقود إليها. فاصل ونواصل بإذن الله مع الله في جوف الليل. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا سليم الحنيف في إحدى الليالي أحب أن يسمع كيف ينادي الشباب ربهم. اسمعوا يا شباب، فوقف يستمع ليلة لعتبة فسمعه يقول: إلهي، إن تعذبني فإني لك محب، وإن ترحمني فإني لك محب. فلم يزل يرددها ويبكي حتى طلع الفجر، ثم يقول: حاشاك مولاي تعذب محبيك وأنت الحي الكريم. يا شباب، كيف تقضون الليل؟ مع من؟ وعلى ماذا تحيون سهرات الليل؟ أين نحن من هؤلاء؟ والله إن منا من لا يفكر أصلا بمشروع قيام الليل آخر همه. وفي رقائص الأخبار روي أنه يؤتى بعبد يوم القيامة فترجح سيئاته فيؤمر به إلى النار، فتتكلم شعر من شعرات عينه فتقول: يا رب، رسولك محمد صلى الله عليه وسلم قال: من بكى من خشية الله حرم الله تلك العين عن النار، وإني بكيت من خشيتك، فيغفر الله له ويستخلصه من النار. وينادي جبريل عليه السلام: نجا فلان ابن فلان بشعرة واحدة، نجا ببركة شعرة واحدة كانت تبتل بدمعة نزلت من خشية الله في الدنيا. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، هي تخلو مع الله أروع من تلك في جوف الليل. وقد قيل للحسن البصري رحمه الله: ماذا للمتهجدين من أحسن الناس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن ففاض عليهم من نوره، ولا ظلم تشبه ظلمة الخامدين بعد اكتساب المعاصي. وقيل: فإذا ما الظلام أسبل سترا فإلى ربها تحن القلوب، فكيف يلذ في ظلم الليل المنام لمن علم أن حبيبه لا ينام. سبحان الحي القيوم من لا تأخذه سنة ولا نوم، لماذا تجلس في الليل وأنت حزين وتقول: يا ليت فلان أو فلانة كانوا معي، أشكي لهم حالي. إن من هو خير منهم معك ويناديك الله، فلماذا الحزن؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يشكر الله في تلك الساعة فكن. اشكر الله ولا تشكر فلان أو علان، بل على العكس. تعرفون حقيقة حال المحب لله مع قيام الليل؟ ينتظر بفارغ الصبر حتى ينتهي من أشغاله ويتركه الناس، ثم بقى عيشه وكل يذهب إلى حاله، ليبقى هو مع حبيبه مع الله، يخلو ويأنس بمناجاته في سكون الليل ويتنعم في صلاته. قد يبدو الكلام خياليا للبعض أو ربما مبالغا فيه، لكن صدقوني من عاشوه هكذا وصفوه لنا، فمن ضاق عرف ومن عرف اغترف، لم يعد يشبعه أو يكفيه القليل. ولمن قال: أتمنى أن أكون مع الله في جوف الليل لكن لا أستطيع، أقول: كذلك شكى رجلا من الحسن البصري وقال: إني أبيت معافا، يعني غير مريض، صحة قوية وعندي نشاط، وأحب قيام الليل وأعد طهوري، يعني بجهز نفسه ليقوم إلى الوضوء ليتهجد، فما بالي لا أقوم. فقال الحسن: قيدتك ذنوبك، فكن مع الله في نهارك طاعة يعينك أن تكون معه ليلا في طاعة. وقيل لابن مسعود رضي الله عنه: ما نستطيع قيام الليل؟ قال: أقعدتكم ذنوبكم. وقال بعض السلف أيضا: إن لم يكن لك حظ من الليل فلا تعصي ربك في النهار. عموما، حاول أن تستغل فرصة قيام الليل لتتوب وتستغفر. أليس يقول تعالى في ذات الوقت: هل من مستغفر فأغفر له؟ وقد قال لقمان الحكيم لابنه واعظه: يا بني، لا يكونن الديك أكيس منك، أذكى منك، ينادي بالأسحار وأنت نائم. الديك ينادي بالأسحار، طيب ما دور المؤمن في الأسحار؟ يقول تعالى مادحا: والمستغفرين بالأسحار. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. وقد شكى رجل إلى الحسن الجدوبة قلة الزرع فقال له: استغفر الله. وشكى إليه آخر الفقر فقال له استغفر الله، وقال له الآخر ادعو الله أن يرزقني ولدا، فقال له استغفر الله، وشكى إليه آخر جفاف بستان فقال له استغفر الله، فتعذر أصحابه كل المصائب نفس العلاج، فقال ما قلت من عندي شيئا، إن الله تعالى يقول، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فلا ننسى وعده تعالى، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ومن رحمة الله بنا ومحبته لنا أن يسر لنا في شهر رمضان فرصة عظيمة للاعتياد على قيام الليل وتذوق لذته ما بين صلاة التراويح والتهجد وإحياء ليالي القدر. ومع هذا نجد البعض حتى في رمضان يحيون سهراتهم بكل شيء إلا الصلة بالله. غريب كيف يزهد البعض في هذا. هذه الليالي أوقات إجابة الدعوات وإعتاق الرقبات المثقلات بالذنوب، فكيف يحرمون أنفسهم من هذا الخير العظيم؟ بل كيف ينسون ما كان عليه أسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم، من قيل عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخير من رمضان سد مئزره كناية عن شد الهمة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. بل هو صلى الله عليه وسلم من كان طيلة ليالي العام يصلي حتى تتورم قدماه الشريفتان، فيقال له أتتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا. لكن الأمة لا زالت بخير، وهناك من ساروا على درب الحبيب، لكن فقط في رمضان. كيف استطاعوا ذلك؟ كيف نعيش مع الله ليالي رمضان ونأنس بوصله، ثم ما أن ينقضي رمضان ننسى وكأن شيئا لم يكن، أو كأن الثواب والقرب من الله محصور فقط في رمضان؟ أحبتي في الله، لا تنسوا ليالي رمضان، حيث غالبية المسلمين تقبل على التراويح والقيام. كلنا في المساجد في شتى أنحاء العالم نبكي عند تلاوة الإمام، نرفع أيدينا ونبتهل، والإمام يذكر ما حل بالأمة وبإخواننا في كل مكان، يستغيث يستنجد بالواحد الأحد، ونحن على قلب رجل واحد نردد يا الله يا الله يا الله، ذكرى تشتاق إليها أرواحنا. فلما لا نجعل كل ليالينا مع الله وليس فقط ليالي رمضان؟ فالأمة لا زالت في كرب. أحبك في الله، إذا كان ليل الأعداء معاصي وبعد عن الله فلنكن في ليالينا مع الله. إن الحياة أقصر من أن نضيع منها ليال بغير قيام وبغير خلوة مع الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أيقظنا في أحب الأوقات إليك فنذكرك وتذكرنا، ونستغفرك فتغفر لنا، ونطلبك فتعطينا، ونستنصرك فتنصرنا، ونحبك فتحبنا وتكرمنا. وأتسمى اللهم حلاوة قربك ولذة مناجاتك ووصلك في الليل والناس نيام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مؤمنا بالله سر في طريق الله، يا مؤمنا بالله سر وارتقي أن تتقي، سر وارتقي أن تتقي، لا تشرك بالله، لا تشرك بالله.